فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ومن نعمره ننكسه أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.